طيب أحسنتم، من لم يسمع يسمعك آخر إن شاء الله. طيب هذه فائدة تتعلق بكلام الذي ذكره من الجزري عن مالك رحمه الله تعالى، وأنه يرى في رواية عنه أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من قراءة الفاتحة لظاهر الآية، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نقل عن جملة من العلماء أنهم يرون أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، ولم يثبت عن أحد منهم. بقي مالك رحمه الله فقال ابن الجزري: وأما قول مالك فقد حكاه عنه القاضي أبو بكر بن العربي في المجموعة، وكفى في الرد والشناعة على قائله. قال الأخ المقصود بالمجموعة، وقال هنا المقصود بالمجموعة من أمهات كتب المالكية، فهي كالمدونة، مؤلفها محمد ابن إبراهيم ابن عيدروس ابن بشير أو بشير عبدوس ابن عبدوس ابن بشير، وهذا السفر مشهور بمجموعة ابن عبدوس. هذا بالنسبة لكلام مالك وما حكاه عنه ابن عربي، وهذه حكاية ابن عربي في كتاب أحكام القرآن، حكاية الإمام ابن عربي محمد بن عبد الله في كتابه أحكام القرآن. ويتكلم عن هذه الآية، نفس الآية التي تقدمت الإشارة إليها من سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، عند هذه الآية الذي يرجع إليها يرجع عند هذه الآية. نقرأ كلامه. قال رحمه الله: ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة. مجموعة ابن من هذه؟ لمن مجموعة هذه؟ لابن عبدوس، وهي من كتب المالكية كالمدونة، والمدونة من أشهر كتب المالكية، والمجموعة كذلك أيضا من الكتب المعتمدة عند المالكية. مجموعة ابن عبدوس هو الجامع لها، واسمه يقول هنا محمد ابن إبراهيم ابن عبدوس ابن بشير، محمد بن إبراهيم ابن عبدوس ابن بشير. ومن أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية: فإذا قرأت القرآن الآية، قال ذلك بعد قراءة أم القرآن لمن قرأ في الصلاة، وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر، عندنا لا يعضده ولا يعضده نظر، فإنا قد بينا حكم الآية وحقيقتها فيما تقدم. ولو كان هذا كما قال بعض الناس إن الاستعاذة بعد القراءة، لكان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوة عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمه، والله أعلم بسر هذه الرواية. أنكرها رحمه الله، ذكرها على سبيل الإنكار لها لا على سبيل الإقرار، بل هو منكر لهذه الرواية عن مالك، فعلى هذا لم يثبت عن أحد. وهذه الرواية انكرها الإمام ابن العربي في كتاب أحكام القرآن سورة النحل عند هذه الآية: فإذا قرأت القرآن، فلم يثبت عن أحد من أهل العلم كما قال ابن الجزري، فلم يبقى أحد لنا يقال أنه قال بهذا القول، أنه قال بهذا القول أن الاستعاذة تكون بعد القراءة. فهذا الإمام مالك الإمام ابن العربي ينكر هذا، قال: وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر، إلى آخر إنكاره لهذه القراءة. ولو كان هذا كما قال بعض الناس أن الاستعاذة بعد القراءة، كان تخصيص ذلك بقراءة من القرآن في الصلاة دعوة عريضة لا تشبه أصول مالك ولا فهمه، فهو جاء من حيث أصول الإمام مالك، فهذه الدعوة عريضة لا تشبه أصول مالك، وهذا القول لا يليق أن ينسب إلى مالك رحمه الله تعالى. صحيح لو كانت استعادة بعد القراءة، كان تخصيص ذلك بقراءة من القرآن، هذه دعوة عريضة، والآية عامة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن مالك أن الاستعادة بعد القراءة في الفاتحة، وهذا تخصيص لشيء النص يدل على خلافه، نص عام في الفاتحة وفي غيرها. وهذا يخالف أصول مالك رحمه الله. قال الحافظ في حديث عائشة وله علة، فما هي العلة التي له؟ نعم، أبو الجوزاء، ما اسمه؟ أوس بن عبد الله الربعي، أحسنته، لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه علة الحديث كما تقدم معكم، أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنه، ذكر ذلك ابن عدي وابن عبد البر وغيرهما. وجاءت رواية عنه أنه أرسل رسولا، فما حال هذه الرواية، ما حالها؟ ضعيفة، أحسنت، لأن هذا الرسول مبهم، ما ندري ما حاله، فعلى هذا لم يثبت. هذه الرواية من طريق مجهول، لا يعلم حاله، ولكن الحديث كما قال الألباني رحمه الله صحيح إن شاء الله، فإن الجملة الأولى منه طريقا أخرى عند البيهقي وسائره له شواهد كثيرة في أحاديث متعددة يطول الكلام بإرادها، وقد ذكرها في سنن أبي داود. الحاصل حديث عائشة له أصل، وجميع فقراته لها شواهد، تقدم شيء من ذلك فهو ثابت بالشواهد، أما سنده إلى عائشة لم يثبت، فهو فيه انقطاع، وفيه أيضا في الطريق الأخرى جهالة المرسل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث لم يثبت. ما معنى قوله كان يقول في كل ركعتين التحية؟ هل يقول التحية وبس؟ يقول التشهد كله، وإنما من باب إطلاق اللفظ على، أو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل. أحسنت، هذا من باب إطلاق لفظ البعض على الكل، فإنه قال يقول في كل ركعتين التحية، هو يقول التحية تشهد كله، لكن أطلق البعض وأراد الكل، وهذا شاهده، وربما يعكس هذا الأكثر أنه يطلق الكل ويراد البعض، يجعلون أصابعهم، ولا يمكن أن يدخلون جميع الأصابع، لا يمكن أن يدخلوا جميع الأصابع، هذا لا يتأتى لهم ولا يستطيعونه، فلا يمكن أن يدخلوا جميع أصابعهم. فعلى هذا إطلاق البعض وإرادة الكل وارد، وإطلاق الكل وإرادة البعض كذلك. ما معنى قوله عقبة الشيطان؟ نعم، مقصود الإقعاء، فيه خلاف، فمنهم من فسره، نعم، يضع اليتيه على الأرض وينصب ساقيه فخذيه، نعم أحسنت، ويفرش ويضع يديه على الأرض، ويضع يديه على الأرض، يضعهما وضع، أحسنت. وهذا تفسير أبي عبيد مع عمر المثنى، وأيضا تفسير صاحبه أبي عبيد قاسم بن سلام. وهناك تفسير آخر أن ينصب قدميه ويجلس عليهم، أحسنت، هذا تفسير ذكره أبو عبيد والزمخشري، وهذا الذي يجعله بعض الناس بالإقعاء، يسمونه بالإقعاء، وجاء الحديث به لكنه غير مقصود هنا. وهناك تفسير آخر لابن دقيق العيد رحمه الله. طيب، أما بالنسبة لمسائل الحديث، قوله في الحديث كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، تقدم الكلام على استفتاح الصلاة بالتكبير، وهو ما يسمى بتكبيرة الإحرام، تقدم الكلام عليها وعلى حكمها. لكن قوله القراءة بالحمد لله رب العالمين، الحديث دليل على أن القراءة تبدأ بالفاتحة، فلو قرأ قبلها شيئا من القرآن لم يعتد به. الحديث به دليل على أن القراءة تبدأ بالفاتحة، فلو قرأ قبلها شيئا من القرآن لم يعتد به. قال العثيمين: فلو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة التي بعدها أعادها بعد الفاتحة، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزئ. فلو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزئ. انتهى شرح الممتع. وممن قال بعدم الاعتداد بالسورة قبل الفاتحة القاضي عياض رحمه الله. هذا بالنسبة لقوله والقراءة بالحمد لله، فبعضهم يقول لو بدأ بالسورة قبل الفاتحة سهوا ثم تذكر قطع الصلاة وقرأ الفاتحة ثم السورة ويسجد للسهو، هكذا يقول بعضهم. ولو تذكر الفاتحة قبل الركوع قرأها ثم قرأ السورة وسجد، ولو تذكر الفاتحة قبل الركوع يرجع قبل الركع قليل، تذكر أنه قرأ السورة قبل الفاتحة يرجع إلى الفاتحة ويأتي بالسورة وبعدها يرجع. فهذا ذكر قاله في غير محله فلا يجزئ ولا يعتد به الشخص، لا يعتد به الشخص لأنه ذكر في غير محله. فلو قرأ القرآن وهو راكع فهذا ذكر في غير محله، هذا ذكر لا يجوز هنا وفي غير محله، والقرآن ذكر لكن هذا ما هو محله. وهكذا في السجود، وهكذا أيضا لو أتى بالتسبيح وهو قائم قال ذكرا في غير محله كبر وبعد قال أتى بالتسبيح سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، هذا ذكر في غير محله مع أنه من أذكار الصلاة، لكن هذا ما يجزئه، هذا ما هو موضعه، هذا ليس بموضع له. وهكذا أيضا لو قدم السورة قبل الفاتحة فإنه أتى بها في غير موضعها فلا تغني عنه شيئا، فعليه أن يعود ويرجع إلى الفاتحة ثم يأتي بالسورة. وقوله القراءة بالحمد، استدل بعض العلماء وسيأتي الكلام على هذه المسألة بأوسع من هذا، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا قول مالك ورواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام، فهي عندهم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، إنما هي آية مستقلة كتبت للفصل بين السور والتبرك والابتداء بها، أي كتبت للتبرك وللفصل بين السور والابتداء بها، ما عدا سورة براءة فإنها لا تكتب كما تعلمون. حاصل البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، فهي تكتب للفصل بين السور وللتبرك يؤتى بها، أما أنها آية من السورة فلا. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي يرى أنها آية من في أول الفاتحة، وذهب الشافعي إلى أنها آية في أول الفاتحة قولا واحدا، وهي رواية عن أحمد، واختلف قوله هل هي آية من في أول السور في أول السور الأخرى، هذا اختلف قوله رحمه الله، واختلف قوله في السور الأخرى. من المعاصرين من يرجح قول الشافعي رأينا، ويستدل بحديث أم سلمة أنها ذكرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقرأ الفاتحة، فقرأت أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقرأها آية آية، يقرأها آية آية، يعني يفصل بين الآيات. سيأتي الكلام على هذه المسألة بأوسع من هذا، هذه إشارة فقط، وأن سيأتي عند حديث أبي هريرة، هكذا حديث أنس فيما سيذكر الحافظ رحمه الله يتكلم على هذه المسألة، وكأنه ينصر قول الشافعي لأنه ذكر حديثين لأبي هريرة وذكر حديث أنس أولا، ثم ذكر بعده حديثين لأبي هريرة وهو شافعي رحمه الله. نؤخر إن شاء الله ما نتعجل، مكان هناك، مكان هذه المسألة في غير هذا الموضع، مسألة البسملة هل هي آية من الفاتحة، هل يجهر بها في القراءة أو يسر بها، إن شاء الله هناك يكون كلام أوسع من هذا. وجل مسائل الحديث قد تقدمت معكم إلا مسألة وكان ينهى عن عقبة الشيطان، هذا الكلام عليها يكون لأنها ما تقدمت، ليس لها ذكر في الأحاديث المتقدمة. مسألة قوله كان ينهى عن عقبة الشيطان، المقصود بذلك الإقعاء وهو إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين، وهو الإلصاق الإليتين بالأرض، أليتين إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين في الأرض، وهذه الهيئة لا تجوز في الصلاة لحديث الباب. وتفسير الإقعاء بهذا هو تفسير أبي عبيد، تفسير أبي عبيدة وصاحبه كما تقدم، وفسره الفقهاء بأن يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين، والتفسير الأول هو الصواب. وأما ما ذكر الفقهاء فقد جاء ما يرده في حديث ابن عباس في مسلم قال طاووس قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيكم وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه أي ما ذكره ابن عباس أنه سنة نبيكم الجلوس بين السجدتين على هذه الهيئة، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ينصب القدمين هكذا ويجلس على عقبيه بين السجدتين، فهذه سنة وليس من الإقعاء المحرم أو المنهي عنه، ولا هو جفاء بالرجل كما كان يظن بعض الناس. فنبين لهم ابن عباس أن هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس من الجفاء في شيء، فقد يخفى عن العلماء الكبار. فالصحابة كما تعلمون أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تابع كما ترى طاووس تابعي جليل ورجل من أهل العلم، لكن يخفى عليه مثل هذا، وهؤلاء أعلم منه ابن عباس وغير ابن عباس. وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلام أنهم كانوا يفعلونه، فقد روي عن أبي الزبير أنه رأى ابن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. وقال ابن عباس من السنة أن تمس عقبيك اليتيك وقال طاووس رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. وهذا الإقعاء لم يقل به عامة فقهاء الأمصار ومنهم الشافعي رحمه الله، وهكذا ذكروا مالك. إن شاء الله يأتي تتم في خلاصة الإقعاء لا بس عشر دقائق. وخلاصة الكلام على الإقعاء المشروع والممنوع وخلاصة الكلام على الإقعاء المشروع والممنوع ما قاله الإمام النووي في شرح مسلم الثاني 97 و200. قال رحمه الله: اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان في هذا الباب، اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان في هذا الباب، ففي هذا الحديث أنه سنة، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل من رواية سمرة وأبي هريرة، وجاء عن جماعة أي الذي فيه النهي عن الإقعاء الذي ذكر في حديث ابن عباس، أبي هريرة والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة، وأسانيدها كلها ضعيفة، وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره كثيرا، وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره كثيرا لهذه الأحاديث. والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق اليتيه بالأرض تقدم وينصب ساقيه ويضع يديه، أحدهما أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن مثنى وصاحبه وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا مراد ابن عباس، والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا مراد ابن عباس بقول سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي في البويطي، وأما في غير البويطي فهو يرى ما سمعته من مذهب الفقهاء، وقد نص الشافعي في البويطي والإملاء على استحبابه، وقد نص الشافعي في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس عليه جماعات من المحققين، وحمل حديث ابن عباس عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله. ثم ذكر كلام القاضي أنه ورد عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه كما تقدم معكم. وقد ذكرنا أن الشافعي على استحبابه، طيب، وهذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس، وهذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس، وقد ذكرنا جعل النقاط محذوفة قبله هذا الصواب في تفسير حديث لأنه ذكر كلام القاضي وتقدمت إشارة إليه، وهذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس، وقد ذكرنا أن الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، أي السنة بين السجدتين في الجلوس الافتراش، وهذا لا خلاف فيه، لكن هذه سنة أخرى ثابتة بحديث ابن عباس. هذه هي السنة، وسيأتي إن شاء الله نملي عليكم كلاما للعلامة الألباني جميل جدا بهذا، قريب من كلام النووي وهو جميل أيضا يضاف إلى كلام النووي. فالحاصل الإقعاء إقعاءان، فما هو المكروه؟ الإقعاء إقعاءان، ها إبراهيم الذي ذكره أبو عبيد، نعم أحسنت، نعم، أن يلصق بالأرض أليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض أيضا، فهذا منهي عنه. والإقعاء المباح والسنة، نعم أحسنت، ما جاء في حديث ابن عباس أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذا سنة ينبغي للشخص أن يعمل به أحيانا، والأكثر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بين السجدتين الافتراش، هذا لا خلاف فيه أنه يفترش، وقد تقدم معكم الكلام عن الافتراش، ويأتي معكم إن شاء الله كلام العلامة الألباني في هذه المسألة وما ذكره من التحقيق فيها رحمه الله. بعض العوام كان صلى بعض إخواننا هو عنده شيء من الفقه، قال له ما هذه الجلسة، ما هذه الجلسة التي جلستها بين السجدتين؟ قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هكذا في دماج، لما كنا في دماج ونصلي في مسجد العمال، كان يقول له ما هذه الجلسة التي جلستها؟ قال هذه سنة. وأبان له حديث ابن عباس أنها سنة ثابتة، وهذا ليس من الإقعال منهي، فهو إقعاء لكن ما هو منهي عنه، وإنما الإقعال منهي عنه ما سمعته وما ذكر وكان ينهى عن عقبة الشيطان حديث عائشة، وهو ما ذكرنا لك من الكيفية. قال إذا نسي المأموم التشهد الأوسط وهو مع الإمام ماذا عليه؟ إذا سجد بعد صلاته مع إمامه لا بأس، فإنه واجب تشهد هذا، يسجد ولا يأتي بركعة، يسجد للسهو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه وانتصب قائما لم يأتي بركعة غير أنه سجد للسهو بعد ذلك، فلا بأس إذا سجد بعد انتهائه من الصلاة مع الإمام لا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.